عندما مات جمال عبد الناصر كتب يقول فيه: لقد مات اخر الانبياء، واخر الانبياء هو انت يا ناصر. وكفر بقوله تعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هل رد عليه احد الصحفيين عندما قال نزار قباني ان عبد الناصر خاتم الانبياء؟ وقد اسرى الله به بعد موته عندما ركب الطيارة. عبد الناصر يوم مات ركب الهليكوبتر واخذ يطوف في سماء القاهرة، قال نزار قباني انه نبي، وهذه الطائرة هي البراق الذي اسرى الله به بجمال عبد الناصر.